الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا لأن قضيته إنما هو العمل في الأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية إلى آخر العبارات. تقدم فيما مضى الإشكال من الشيخ الأول ورده المصنف. الآن الإشكال الثاني من الشيخ. يقول الشيخ وثانيا يعني ويرد ثانيا بأن قضيته أي بأن مقتضى الوجه الثاني اكتبوا شيء على سبيل الإشكال الثاني من الشيخ إن لازم الوجه الأول أن نعمل بتلك الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. لازم الوجه الثاني أن نعمل بتلك الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة أو الكتب المعتمدة كما تقدم مع عمل جماعة بها من غير رد طائفة أخرى شريطة أن يكون الخبر مثبتا لجزئية أو شرطية أو مانعية وعليه فلا يجب العمل ببقية الأخبار التي لم تثبت جزئية أو شرطية أو مانعية كالأخبار النافية مثلا. هكذا أورد الشيخ الأنصاري على الوجه الثاني الذي تقدم عن القاضي تونس الظاهر على أن كلامك إنما يستوجب أن نعمل بأخبار أثبتت جزئية أو شرطية أو مانعية، أما ما لا يثبت ذلك أو كان يتكلم عن نفي حكم كالأخبار النافية فدليلك لا يكون شاملا لها. وثانيا بأن قضيته أي مقتضى الوجه الثاني إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أي المثبتة في حكم الجزئي أو الشرطية دون الأخبار أجاب المانع منعها مشمولة دون الأخبار النافية لهما أي للجزئية والشرطية. شو يقول الشيخ؟ والحال كلامنا في إثبات حجية مطلق الخبر هذا هو إشكال الشيخ. والأولى كأن الشيخ الأخوند لا يرتضي هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري فيقول والأولى أن يورد عليه أي على الوجه الثاني يريد أن يقول إنما أورده الشيخ ليس وارد لكن هناك إيراد ويكون واردا وهو والأولى أن يورد عليه أي على الوجه الثاني بأن قضيته أي بأن مقتضاه إنما هو الاحتياط، يعني شو الاحتياط؟ يعني إن مقتضى هذا الدليل هو العمل بالاحتياط وكلامنا عن حجية خبر الآحاد، بأن مقتضاه إنما هو الاحتياط لا حجية خبر الواحد، إنما هو الاحتياط وموارد الاحتياط في العلم الإجمالي بالأخبار المثبتة عن الأحكام فيما لم تقم، يعني تكلم فيما عما تقدم، فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما أي الجزئية أو الشرطية من عموم دليل أو إطلاقه. إذا لم تقم بالإثبات بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما، يا نفي من عموم دليل أو كذا، يعني إذا قام على النفي يكون هو محكم مثلا، أو قام استصحاب أو قام اشتغال كما تقدم يكون محكم على من؟ على الأخبار النفي. لا أن مقتضى الوجه الأول، لا أن مقتضى الوجه الأول، الوجه الثاني أنا أشتبه مرة ثانية، الوجه الثاني أنا لا أن مقتضى الوجه الثاني الحجية للخبر، إحنا نريد دليل يثبت لنا حجية الخبر لا حجية العمل بالاحتياط من باب العلم الإجمالي، بحيث شنصر هذا الخبر يعني يبين لنا بحيث يخصص الخبر العموم، بحيث يخصص الخبر العموم مو يسقط في مقابل العمومات، أخبار مجادلة قاعد تسقط في مقابل العمومات، قاعد تسقط في مقابل الأصول العملية. نريد خبر شنو؟ حجة دليل اجتهادي يكون واردا على من؟ على الأصول العملية ومخصصا للعمومات ومقيدا للمطلقات كما هو كلامنا. أما من طريقكم ومن طريق علمكم الإجمالي لا يعقل الخبر هذا العمل، فيكون احتياطا في الواقع، بحيث يخصص الخبر العموم أو يقيد الخبر الإطلاق بالبنى بالمثبت منها أي من الأخبار، أو يعمل بالنافي، نريد نفي خبر بالعمومات نفي يسوي، أو يعمل بالنافي في مقابل أو في قبال حجة على الثبوت، حتى لو أكو حجة على الثبوت النافي يكون يعمل الخبر النافي محكم دليل اجتهادي لا يتوقف في مقابل استصحاب أو اشتغال، أو يعمل أي الخبر بالخبر النافي في قبال حجة على الثبوت، ولو كان ذلك الحجة الدال على الثبوت في مقابل من؟ في مقابل خبر النفي أصلا من الأصول العملية كالاستصحاب والاشتغال، نريد أنه هكذا خبر يخصص العمومات ويقيد، نريد أن حجيته يريد أن دليل يثبت حجية الأخبار فيجعلها أدلة اجتهادية تخصص العمومات وتقيد المطلقات، وخبرا نافيا يكون في مقابل أي أصل عملي فيكون سببا لإسقاط الأصل العملي الحاكم عليه مجللا، وهذا الذي جئتم به لا الأخبار المثبتة نعمل بها من باب الاحتياط، والنافية تسقط في مقابل أي هزة وبأي شيء. ثالثها أي ثالث الوجوه العقلية، أي ثالث الوجوه العقلية التي ذكرها الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم حسب الله هداية المسترشدين اسم الكتاب حسب الله، وهو ماذا يقول الشيخ؟ وهو أن نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا أمر ضروري يعلم من الدين، فإن علم الكتاب والسنة بدليل قطعي فذاك، وإلا تنزلنا إلى الظن الخاص وهو المعبر عنه بالعلم، وإلا فالمرجع هو الظن بالصدور أو الاعتبار. الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم جاء بدليل ثالث عقلي لحجية خبر الأحاد، فقال مما لا نتردد فيه أنه يجب العمل بالكتاب والسنة، هذا ليس محلا لكلام ولا لتردد متردد. فإذا يجب العمل بالكتاب والسنة، إن حصلنا على القطع والعلم بهما فذاك كخبر متواتر وخبر آحاد محفوف بالقرائن القطعية. فالمراد من القطع بالكتاب، المراد من القطع بدلالته، وإلا فالكتاب مقطوع به لا تردد في ذلك. فإن علم بقطع الكتاب من حيث الدلالة والأخبار من حيث الدلالة والسند معا، فإن علم بالقطع واليقين وتمكننا أن نصل إلى الأحكام بتمامها بواسطة العلم فذاك، وإلا ففي المرتبة الثانية نتنزل إلى العلم، وهو ما نزله الشارع منزلته العلم، الياء نسبة، يعني ما نسب إلى العلم وهو الظن الخاص، فإن وفى ما ثبت بالظن الخاص لمعظم الفقه بل ولجميع ما نحتمل من الأحكام فذاك مكلل، وإلا ففي المرحلة الثالثة نعمل بمطلق الظن. فإذا جعل المسألة رتبية، أولا العلم ثم العلمي ثم العمل بمطلق الظن للوصول إلى الكتاب والسنة. واضح المسألة؟ نقرأ. ثالثها ما أفاده بعض المحققين، وهو شيخ المتقي كما تقدم، بما محصله. ماذا يقول الشيخ في هذا الدليل العقلي؟ إنا نعلم بكوننا مكلفين، هذا العلم ضروري أو مو ضروري؟ هذا علم ضروري، هذا بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة. يقينا كل إنسان مسلم يعلم على أنه يجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، هذا أمر ضروري لا نزاع فيه إلى يوم القيامة. فإن تمكنا من الرجوع إليهما إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم بالحكم، هذا القطع جائز القطع، والقطع بالنعم من كونه سنديا ودلاليا، على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكم العلم. ما هو بحكم العلم؟ العلم أحسنتم، وهو ظن الخاص الذي قام الدليل على التعبد به. فلا بد إذا حصل فأتفريعية، فلا بد من الرجوع إليهما أي الكتاب والسنة كذلك. يعني لو حصل العلم أو العلم بالمرتبة الثانية. حصول العلم من أشكال المشكلات، وشلل يقينا نتنزل الضرورة إلى العلم. وإلا فلا محيص، يعني وإلا يعني وإن لم يحصل العلم والعلم للوفاء بالتكاليف الشرعية، وإلا فلا محيص ولا ملجأ عن الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل الظن المطلق، على نحو يحصل الظن المطلق به أي بالحكم. واضح المثل؟ في الخروج، ليش يجب علينا، ليش يجب هكذا في الخروج عن عقدة هذا التكليف الثابت بالضرورة، الواجب علينا بالضرورة الذي نعلم أنه في الكتاب والسنة، في عقدتي هذا تكليف ثبت في عقدتنا، ثبت في ذممنا، في عقدتي عن عقدة هذا التكليف. فلو لم يتمكن أو يتمكن من القطع بالصدور، بالنسبة لمن قطع الصدور من خلال الأخبار والقرآن المجيد مقطوع الصدور، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور بالنسبة إلى الأخبار، نوبة الإنسان يقدر يقطع بالصدور الأخبار فيعمل بها من باب القطع بالصدور أو الاعتبار والحجية، وتارة يقطع بمن؟ بأنها حجة معبد بها معتبرة أو الاعتبار. فلا بد من العلم، فلا بد من التنزل من العلم والعلمي. إذا ما قدرنا نحصل القطع بالصدور أو القطع بالاعتبار شو نسوي؟ فلا بد من التنزل من العلم والعلمي إلى الظن بهما. لو القطع بهما فعلى العين والرأس، لو القطع بهما علما أو علميا ما قدرنا هذا الحصول. الله شنروح وين؟ الظن. فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما أي الظن بالصدور أو الظن بالحجية، أو الظن بالحجية. ما عدنا دليل يدل ولو علميا على أن هذا حجة من باب العلمي، ونروح النظر إلى مطلق الظن، الظن بالصدور، الظن بالاعتبار. وفيه أي ويرد عليه، وهو رد من الأخوان على الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى الكتاب معلوم. وكله كوك الإنسان عن هالمقدمة التي جاء بها صاحب الحاشية، هذه من المقدمات الضرورية، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. الرجوع إلى الكتاب مما لا شك ولا بعد، الرجوع إلى السنة بمعناها الخاص، وهي قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام، هذا مما لا شك ولا ريب فيه. لكن كلامنا ليس فيه. أي شخص منا يتمكن أن يسأل المعصوم بنفسه؟ هذا بالنسبة إلى زرارة، هذا بالنسبة إلى من عاشرهم عليهم السلام يكون شنو؟ سنة. أما بالنسبة إلينا فهي أخبار حواتي عن السنة. فالشبهة هنا ترد، فيرد على الشيخ على أن كلامك عن السنة والحال أن هذه ليست بسنة وإنما هي حواكي عن السنة، كما أورد حسب الظاهر الشيخ الأنصاري على من؟ على الشيخ محمد تقي. لكن شيخ محمد تقي حسب الظهر على ما يقوله هو بنفسه أشار الرجل إلا أن المراد من السنة هنا الأعم من الحاكم والمحكيم. ولكن الرجوع إلى الكتاب معدوم، ولكن الرجوع إلى السنة على قولكم السنة قلنا عممناها فإشكال ما يرهن على الشيخ صاحب الحاشية، ولكن الرجوع إلى السنة على قولكم أولا إلى الأخبار المعلومة الصدور، فإن وفت بمعظم الفتح وإلا رجعنا إلى الأخبار الصحاح وهي على مراتبها من صحيح وحسن وموثق، وإلا فإن لم تفي جميعا بمعظم الفقه أو الفقه وجب العمل بالاحتياط وهو العمل بالأخبار المثبتة للأحكام وكذا النافية ما لم تنافي أصلا متقدم، ولكن هذا لا يثبت كل خبر يكون مظنون الصدور. أرجو التوجه في الإشكال. يقول الشيخ أنت قسمت المسألة إلى ثلاث مراحل: علم، علمي، ظن مطلق. على قولك يجب أن تتكلم هكذا: علم، علمي، على مراتبه. إن حصلنا على الأخبار الصحاح كالخبر الصحيح فلا تصل النوبة إلى مرتبة أخرى، وإلا فما كان في مقابل الخبر الضعيف هو حجة بالإضافة إلى الضعيف، وإن كان حينما يقاس إلى الخبر الصحيح لا يكون مثلا حجة ذاك يقدم عليه عند التعارض وكلولا. وإلا فإذا فقدنا العلم والعلمي على مراتبه تصل النوبة علما إلى العمل بالاحتياط. إذا تريد أن تدخل من طريق العمل بالاحتياط على العين والرأس فلا تعمل بالاحتياط، وإن أردت عنوانا جديدا غير الاحتياط فلا دليل على حجية مطلق أو ظن إلا أن تدخل من طريق الاستدلال، وأنت بحسب الظاهر جئت لتتكلم بموضوع وطريقة عقلية لإثبات حجية خبر واحد غير طريق الاستدلال وغير الوجه الأول والثاني. وفيه يعني ويرد على هذا القول كلام الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية: إن قضية أي إن مقتضى هذه الوظيفة العملية إن قضية أي مقتضى هذه الوظيفة العملية من وجوب العمل بالكتاب والسنة. ما تشتبهنا الشيخ يقول بالضرورة بحكم الدين ثبت لدينا وجوب العمل بمن؟ بالكتاب والسنة. إن قضية بقاء التكليف فعلا متوقعات، إن بالضرورة قاضية على بقاء التكاليف إلى يوم القيامة فعلا إلى الآن بعد التكاليف باقية، ونحن نجزم على أن التكاليف يجب أن تعرف من طريق الكتاب والسنة. إن بقضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى من؟ إلى الأخبار الحاكية إلى من؟ للسنة. كما صرح كأنه إشكال يرد هنا. الخبر الحافي للسنة ليس بسنة، السنة هي فعل وقول وتقرير المعصوم، فكيف شيخنا صح يا صاحب الحاشية سميت الحاكية سنة؟ يقول بالمعنى الأعام يشمل الحاكي والمحكي، ولذا أنا صرحت بكل صراحة من القول بأن المراد من السنة ما يعم الحاكي والمحكي، وعليكم السلام ورحمة الله، ما يعم الحاكي والمحكي، كما صرح صاحب الحاشية على المعالم، كما صرح من هو صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي، بأن المراد منها من السنة، بأنها هي الأخبار الحاكية الحاكي والمحكي، أنها هي المراد منها أي من السنة في ذيل كلامه زيد في علو مقامه. زين، إن قضية أي إن مقتضى إنما هي، إن قضية أي إن مقتضى دليل الشيخ يجب أن يكون دليل شامل الإيمان، شامل لهذه الأمور لا لحجية مطلق الظن. إنما هي أي إن قضية الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، يعني إلى الأخبار التي هي أخبار صحيحة معتبرة. اكتب هنا شيء لا يلتفت به، يريد أن يشير إلى أن المسألة ليست كما يبدو من ظاهرها من العلم، ثم الرجوع إلى مطلق الظن دفعة واحدة. هذا ما يثبت حجية مطلق الظن، يفيد من باب الانتداب ذات كلام آخر، يفيد من باب الاحتياط العلم الإجمالي والاحتياط ذات كلام آخر، لكن كلامك بما هو تقول المسألة ذو مراتب علم علمي ثم الأخذ بالخبر بما هو خبر، هذا لا يكون ملاكا وحجة لإثبات أخبار الآحاد، بل إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار وهي الأخبار الصحاح، فإن وفى متيقن الاعتبار لإثبات الأحكام يعني فذاك فبها ونعمات، وإلا فإن لم يفي متيقن الاعتبار لإثبات الأحكام أضيف إليه إلى متيقن الاعتبار. ماذا أضيف إليه؟ الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة. متيقن الاعتبار بإطلاق الكلمة هو المرتبة العليا من الأخبار، بالإضافة إذا فقدنا المرتبة العليا كالصحاح مثلا، ما قابل الضعيف مطلقا يكون بالنسبة إلى الضعيف أيضا متيقن الاعتبار كالخبر الموثوق به مثلا، وإلا أضيف إليه إلى أي لو كان متيقن الاعتبار موجودا. إذا فقدنا العلم وفقدنا متيقن الاعتبار، وانظر مثلا هنا في الاحتياط العلمي إجمالي، وإلا فالاحتياط ايش تقولون؟ اي بحسب القاعدة الاخذ بالعلم ثم العمل بالاحتياط للعلم الاجمالي للرجوع الى الاخبار من باب مطلق الظن. واضح المثل؟ الأخبار بما هي أخبار، بما هي ظنون لا حجية على العقل إلا أن تثبت من طريق الإنسان. الارتداد، وإياك الاحتياط بنحو عرفت العمل به من العمل بالأخبار المثبتة للأحكام، وكذا النافية بشرط أن لا تقابل أصلا مثبتا لتكليف. وتقدم من أصحاب اشتغال أو صالح عموم أو لا خلاف. فالاحتياط بنحو عرفته لا أن مقتضى الوجه الثالث، لا أن مقتضى الوجه الثالث الرجوع إلى ما ظن اعتباره مطلقا، إلى ما ظن اعتباره مطلقا، يعني لا دليل على من؟ على هذا. وظاهر دليل شيء أنه اعتبار الله. وذلك لماذا هكذا نفعل؟ قال وذلك لماذا علم ثم علمي ثم احتيار لا العمل بمطلق الظن خبر الواحد. قال وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيليا، إشارة إلى العلم والعلم، علما تفصيليا إشارة إلى العلم والعلم، أو إجمالا إشارة إلى من؟ إلى الاحتياط اكتبوا، أو إجمالا إشارة إلى الاحتياط اكتبوا، لأنه تقدم أنه أولا يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة بنحو العلم ثم العلمين، وهو ما أشار إليه بقوله تفصيلا. وهو ما عبر عنه بمتيقن الاعتبار ولو بالإضافة، وهو المتيقن النسبي معتقدا بالنسبة إلى مراتب الأخبار. وأما كلمة إجمالا فهي للإشارة إلى أنه لو لم نجد العلم والعلمي ولو الإضافي في الاعتبار يكون العمل بالعلم الإجمالي وهو الاحتياط، لا الأخذ بالخبر من باب مطلق الظن. أقرأ الكتاب. وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيليا، وعلما تفصيليا علم تفصيلي علم وعلمي، أو علما إجماليا، والعلم الإجمالي في مسألة الاحتياط. فلا وجه معه مع هذا التمكن، فلا وجه معه مع هذا التمكن من الرجوع إلى الكتاب والسنة بنحو العلم أو الاحتياط، من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره، ما ظن اعتباره من الأخبار بما هو لا يكون دليلا. فأنت قلت أولا علم ثم علمي ثم الأخبار مطلق الأخبار، الأخبار مطلق الأخبار ما هو سنده؟ إن كان احتياط رجع إلى ما قلنا من الاحتياط، إن كان انتداب يرجع إلى الانتداب. هذا يعني قلت هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، وهو السنة بمعنى الحاكي الذي أشار إليه الشيخ محمد تقي، مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذلك المعنى فيما عن السنة بمعنى الأخبار فيما لم يعلم بالصدور، لو معلوم الصدور فعلى العين والرأس، أو معلوم الفجية فعلى العين والرأس، ولا بالاعتبار بالخصوص عن الدليل الخاص هو العلمي واسع. يعني شو واسع؟ يعني مجال واسع وتأمله واسع، يعني أنه لا دليل على حجية الخبر بما هو خبر ما لم يكن، لو للاعتبار لو للصدور، أما الخبر بما هو خبر يكون ظن، وظن لا يغني من الحق شيئا. وأما الإيراد من الشيخ الأنصاري عليه، أي على الشيخ محمد الضبي اسمها، على الشيخ محمد الضبي صاحب الحاشية الذي هو الوجه الثالث، ماذا أشكل الشيخ طرح الوجه؟ هذا إشكال من؟ هذا إشكال الأخ على صاحب الحاشية، وبنظره أن إشكال متين ووارد على صاحب الحاشية. يقول هناك إشكال أورده الشيخ في الرسائل على من؟ على صاحب الحاشية. إشكاله ليس في مورده. ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ دليلك هذا ليس دليلا مستقلا، إما أن يرجع إلى مقدمات الانسداد فهو تابع لدليل الانسداد، وإما أن يرجع إلى الوجه الأول فهو الوجه الأول العقلي فليس بدليل مستقل. كأن الشيخ يريد أن يقول ما أورده الشيخ الأنصاري على صاحب الحاشية ليس بوارد، لأنه ما أراد أن يثبت هذا الدليل من طريق الانسداد ولا من طريق الوجه الأول العقلي، بل من أي طريق؟ من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ وهو أرض التوجه. قال إن الضرورة بحكم القطع واليقين ثابتة بأن الرجوع إلى الكتاب والسنة هي وظيفتنا العملية، فجاء من طريق الوظيفة العملية. يعني نحن من بعد ما عرفنا الشرع جزمنا على أن كل إنسان وكل مسلم يجب عليه أن يرجع في أحكامه إلى الكتاب والسنة، هذه قضية وجدانية ضرورية وهي وجوب العمل في الكتاب والسنة من أجل إحراز الشريعة. من هذا الطريق أراد أن يدخل من باب الوجوب العملي، والطريقة العملية الثابتة من أي جهة؟ ثابتة بحكم العقل، لأن كل إنسان عرف الشريعة حكم عليه عقله، والعقل قلنا من باب الإرشاد ليس له حكومة، الحكومة مولوية، حكم عليه عقله وألزمه عقله بأن يسير وأن يعمل على طبق الكتاب والسنة. إذا كان وجب عليه أن يعمل بالكتاب والسنة، شو يعمل بالكتاب والسنة؟ أولا بالعلم ثم العلمي. إذا فقد العلم والعلمي تجاوز إلى الظن، لكن هنا يرجع له إشكال الأخر. إذا جاء إلى الظن صار من باب من؟ صار من باب العلم الإجمالي والاحتياط، صار من باب العلم الإجمالي والاحتياط، فيكون العمل بمطلق الظن من باب الاحتياط لا من باب الانسداد كما أشكل الشيخ العبارة. وأما الإيراد من الشيخ الأنصاري على الشيخ محمد تقي برجوعه، يعني برجوع الوجه الثالث، إما إلى دليل الانسداد، إذا راجع إلى دليل الانسداد صار دليل مستقل بعد، أتابع دليل الانسداد، إلى دليل الانسداد لو كان ملاك الوجه الثالث، دعوى صاحب الحاشية. شنو دعوى صاحب الحاشية؟ العلم الإجمالي بتكاليف واقعية. إذا مقصوده أن هناك نجزم جزما يقينيا بوجود تكاليف ثم تأتي ببقية مقدمات باب الانسداد، صار من طريق مقدمات دليل الانسداد، والشيخ لا يريد أن يدخل من طريق مقدمات الانسداد ليجعل دليله نفس الدليل. وإما برجوعه أي الدليل الثالث إلى الدليل الأول من الوجوه العقلية، مجلولا الإشكال حقته، لو كان ملاك هذا الدليل الثالث دعوى صاحب الحاشية العلم بصدور أخبار كثيرة بينما بأيدينا من الأخبار، لو كان هذا فعلى الوجه الأول يدخل تحت باب الانسداد، فلا يكون الوجه الثالث دليلا مستقلا، وعلى الوجه الثاني يدخل تحت باب الوجه الأول العقلي. ففيه سيرد على إشكال الشيخ الأنصاري الذي أورده على صاحب الحاشية، ماذا يرد عليه؟ إن ملاك الوجه الثالث إنما هو أرجو التوجه، هاي كلمة إنما هو يريد الشيخ أن يشير على أن الشيخ صاحب الحاشية ما دخل من طريق الدليل الأول العقلي، ولا دخل من طريق دليل الانسداد الآتي بيانه، لن دخل من أي باب، دخل من باب أمر وجداني وهي وظيفة عملية يحكم بها كل عاقل عرف الشرع بأنه يجب عليه أن يسير على طبق الكتاب والسنة، إن وجد الكتاب علما فذاك، وإلا فعلميا، وإلا فمن باب العمل بالأخبار بمطلق الظن. هنا يرجع لفقر الإشكال، الأخبار العمل بالأخبار بمطلق الظن إن لم يفي العلم والعلمي كان احتياطا لا حجية لخبر الآحاد. هذا إشكال شيخ علي، إشكال الأصل على صاحب الحاشية. بل ففيه أن ملاكه أي الوجه الثالث إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات، بالرجوع بالوظيفة العملية والرجوع المن إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن. الآن انتهينا من الظن الخاص لحجية الأخبار، ودخلنا في من؟ في باب مطلق الظن. الآن بعض الكتب القديمة، يعني بعض المدرسين القدماء، الانسداد وأمثال الانسداد أصلا ما يدرسون، بس احنا نحاول بقدر ما نمشي بالكتاب. فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن. واضح المسألة؟ يعني شنو مطلق الظن؟ يعني إننا من طريق مطلق الرجحان والظن نثبت الأحكام الشرعية إذا فقدنا العلم والعلمي، وكان لم يفيا بنا بالتكاليف وبالشر. وليس المراد تقييد مطلق الظن بالأخبار، بل بكل طريق ظني تمكننا أن نثبت حكما شرعيا نثبته سواء كان من طريق الأخبار أو لا يكون. ولذا قال على حجية مطلق الظن وهي أربعة، يعني والأدلة مطلق الظن أربعة. الأول هيكتب عليه صغرة بين قاف قوسين صغرة، إن في مخالفة المجتهد لما ظنه، المجتهد الذي اجتهد وبذل سعيه وقد فقد العلم والعلمية معا لكن حصل على مرجحات وظنون. يقول من حصل على مرجحات وظنون تدله على وجود أحكام فتركها يجد نفسه مخالفا، يجد نفسه غير عامل بعمل صحيح. إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم، يا حكم الوجود، يعني ظن بوجود حكم أو ظن بحرمة حكم من طريق خبرنا مطلق الظن، سواء ظنه من طريق خبر أو لا من طريق خبر. بل إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر. هذا هناك في العلمية يعتقد الإنسان بالضرر، هنا شنو؟ يظن الضرر مظنة للضرر. الآن الكبرى بتبتدي ودفعها الكلية مالتنا الكبرى، ودفع الضرر المظنون لازم. واضح المسألة؟ الآن بيجي فصل لنا الصغرى. أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة، مثل ما الجزم بشيء يلازم المثوبة والعقوبة، كذلك الظن يقول هذا القائل يلازم من؟ يلازم المثوبة والعقوبة. فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمة شيء يلازم من؟ يلازم الظن بمن؟ بالعقوبة على مخالفة الظن، على مخالفته أو الظن بالمفسدة. ذاك وين؟ في الوجوب. أو الظن بالمفسدة والمحلة في المحرمة، أو الظن بالمفسدة فيها أي في المخالفة. يعني من خالف المظنونة يقول، يقول إن أنا أستحق العقابة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، خلافا لما نسب للأشاعرة. لو قاعد نتكلم من ظن وجوبا اعتقد مصلحة، واعتقد على أن مخالفة تلك المصلحة تستوجب العقابة، ومن ظن حرمة اعتقد مفسدة، واعتقد وظن شنو؟ أن مخالفة هذه المفسدة كما تستوجب ضررا تستوجب عقوبة. واضح المثل؟ لكن هذا تعليما، هذا بناء على كلام العدلية. من كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، من كون الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، خلافا إلى ما نسب للأشاعرة من أن الأحكام لا تصلح المصالح والمفاسد المشهورة. وأما الكبرى وهي وجوب دفع الضرر المضمون أو المحتمل، وأما الكبرى فالكبرى من جبناها، هذه المسألة جبناها من باب التحسين الحسن والعقوبة العقلية، وكلنا فصغران العقوبة من جبناها من باب الحسن والعقوبة العقلية، وإن خالف فيها الأشعار كبران من ينجيبها، وكل مضمون دليل عقلي مستقل لا ربط له بمن بحجية التحسين، يعني قلنا بمن بمن بقاعدة الحسن والعقوبة أو ما قلنا بها، هناك دليل وقاعدة مستقلة عقلية على أن كل عاقل إذا جزم بضرر أو ظن ضررا أو احتمل ضررا يتجنبه وقلبه. وأما الكبرى فالاستقلال العاقل، يعني شنو أما الكبرى وما هو ملاكه واعتبار الكبرى، وأما الكبرى فالاستقلال العقلي بدفع الضرر المضمون. هذه مسألة دفع الضرر المضمون مبنية على باب الحسن والقبح العقليين، قال كلا يجي يقول أكو حسن قبح عقليين وتحسين وتقبيح، لما يقول أصلا ما ربط بالمسائل، ولو لم يكن متشرعا ولو كان شيوعيا وملحدا يتجنب الأضرار المظنونة، بل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين، اكتبوا لا بأس به، دفع الضرر بحكم العقل، دفع الضرر بحكم العقل ولو كان مظنونا أو محتملا، ولو كان مظنونا أو محتملا لا يبتني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين التي خالف فيها الأشاعرة، بل دفع الضرر أمر عقلي من المستقلات العقلية التي لا نزاع فيها بين أحد من العقلاء، ولو لأن مظنون الضرر أو محتمل الضرر يكون منافرا للطبع، يكون منافرا للطبع، فصلوا لهذه الجهة لأنه مستقل العقلية حق العبارة، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه أي العقل، ولا يتصور وتصور على أن الملاك في القضيتين واحد، هذه مسألة من المستقلات العقلية وليس مسألة قد تكون نزاعية، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه أي العقل بهما أي بالحسن والقبح، بل يكون التزامه أي العقل بدفع الضرر المضمون اللي يترقى عن المضمون، بل المحتمل بما هو أي الضرر كذلك أي مضمونا أو محتملا، يعني أن هذه مسألة عقلية، مسألة من المستقلات العقلية، المضمون يتجنبه العقل والمحتمل الضرر أيضا يتجنبه، ولو لم يستقل العقل، يعني حتى ولو تنزلنا إلى الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح وسايرناهم في مقالتهم، هذه مسألة مستقلة لم تتبع تلك المسألة، ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح واقع المسألة مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، يعني حتى لو لم نلتزم بهذا وقلنا على أن العقل ما عند استقلاليات يحسنها ويقبحها وسايرنا الأشاعرة، لكن مسألتنا ها هنا وكبرانا مسألة من المستقلات العقلية التي لا ترتبط ولا تبتني على مسألتنا ونزاعنا مع الأشاعرة، مثل الالتزام بفعل ما استقل أي العقل بحسنه إذا قيل باستقلال، يعني بناء على مقالتنا، بناء على مقالة العدلية من القول بالتحسين والتقبيح، حتى ولو لم نقل بهذه المقالة وتنزلنا ومددنا يد السلام مع الأشاعرة فإنه أيضا مسألتنا وكبرانها هنا لا تثبت بهذه القضية إذا قيل ولذا أطبق، يعني شنو على أطبق، يعني ولعدم ابتناء المسألتين إحداهما على الأخرى، ولعدم ابتناء المسألتين إحداهما على الأخرى، ومثلا وكون مسألتنا وكبرانا من المستقلات التي لم ينازع فيها إثنان، ولذا أطبق العقلاء عليه على دفع الضرر المظنون أو المحتمل، ولذا أفرق العقلاء عليه أي على دفع الضرر المظنون أو المحتمل مع مع خلافهم أي العقلاء في استقلاله أي العاقل وين بالتحكيم والتطبيق. هذا بناء على ثبوت النزاع في باب التحصيل والتقبيح إلى الأشاعرة ولم نقل إنه قد يكون الإنسان وإن كان عاملا أقل قد تكون عنده فلتة يخرج بها عن من؟ عن المنهجية العامة، بل مع في استقلاله أي العقل في التحصيل والتقبيح فتدبر جيدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.